السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الزكاة، قال عن علي رضي الله عنه أنه قال: ليس في البقر العوامل صدقة. رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. المقصود بالبقر العوامل والله أعلم التي تعمل بالحرف وليست سائمة في البر، فإن جميع بهيمة الأنعام لا يؤخذ لها زكاة على أنها يعني لا يحسب نصابها على عددها إلا إذا كانت سائمة. أما إذا كانت تعمل تستأجر يتاجر بها فهذه زكاتها، إن كانت تجارة فهي عروض تجارة، إذا كان اتخذها صاحبها للبيع والشراء والاستنسال والدر فهذه على حسب ما يحصل منها من المال. إن كانت عروض تجارة فإنها تقدر عليه بقيمتها إذا تم الحول، وإن كان يستفيد منها للدر أو التأجير فما حصل من المال إذا تم الحول يحصي الإنسان ما عنده، سواء جاءه عن طريق هذه الماشية أو من طريق آخر، لأن الإنسان لا بد أن يكون له شهر معين يظهر فيه زكاته، يخرج فيه زكاته. فإذا جاء هذا الشهر تحسب ما عندك من المال وتحصيه وتستقصي وتبري ذمتك وتحصن مالك، ما نقص مال من صدقة، بل تزده بل تزد، أحصه ثم زكه جميعا بغض النظر من أين جاء هذا المال، هل هو من تأجير بهيمة الأنعام أو سيارات أو أراضي أو بيوت أو صنعة تشتغل بها، ورشة، مغسلة، أي شيء. إذا تم الحول تحصي ما عندك، حتى الفقير الذي يأخذ الزكاة سنويا يعطى ما يكفيه في السنة، لو قدرنا أنه ما أنفق كل ما عنده فلما تمت سنة فإذا عنده نصاب، باقي عنده نصاب وهو قد أخذه من الزكاة، وسيعطى من الزكاة أيضا لأنه ليس له عمل وفي حاجة، فإنه يزكي هذا النصاب الذي عنده الذي تبقى من مصروفه في العام الماضي، لأن الزكاة توزع سنويا، فيعطى الفقير ما يكفيه في السنة. فإذا كان هذا الفقير أو المسكين ينفق لكنه لا يسرف ولا يتوسع، يقتصد حتى تمت السنة وجاء الوقت الذي سيعطى فيه الزكاة مرة ثانية لمصروفه ولعائلته. فنظر فإذا عنده شيء باقي من المال الذي أعطيه في العام الماضي زكاة، فسأل ماذا أفعل به؟ نقول إن كان قد بلغ نصاب فزكه، ثم تعطى هذه السنة ما يكمل نفقتك مع الذي عندك. فليس من شروط الزكاة أن تكون تاجر، يكون غني عندك أموال بعضها على بعض، لا، إذا تم الحول وعندك مال يبلغ النصاب فعليك أن تزكيه، ولو أنك ستأخذ زكاة لأنك فقير أو مسكين. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف، وله شاهد مرسل عند الشافعي. هذا الحديث إن صح أو عضد بأحاديث أخرى، فإن المال، فإن الزكاة متعلقة بالمال، لا علاقة لها بالسن والعقل، كونه بالغ أو عاقل أو مجنون أو سفيه. الزكاة متعلقة بالمال، فعلى ولي السفيه أو الصغير أو المجنون أن يتولى هذا المال ويحسن العمل به، ينميه ويربيه بقدر ما يستطيع وعلى حسب ما يرى أنه أنجح وخير له من مضاربة تجارية أو أماكن عقارية إذا كان هذا المال يتحمل أن يشترى فيه. المهم أنه إذا تم الحول فعلى ولي هذا الإنسان أن يخرج زكاته ولا يترك منها شيء، وكونه يعمل بهذا المال وينميه بالطريقة التي يطمئن لها قلبه أنه سيستفيد ولا يتلف المال. فإذا تم الحول فإنه يزكيه ولا ينبغي أن يتركه، تؤخذ منه الزكاة كل سنة فتأكله الصدقة. لكن إذا كان يعمل به بأي طريق كان مباح ولو كان العائد قليل، لكنه يساعد على دفع الزكاة. هذا هو الواجب على ولي الأمر، ولي أمر هذا السفيه والصغير، لأنه هو المسؤول عنه والمكلف. حتى إذا بلغ وعقل ورشد كما أمر الله عز وجل يختبره بتصريف المال، فإذا رآه أهلا للتصرف دفع ماله إليه وأشهده عليه وأشهد عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم قال لهم: اللهم صل عليهم. متفق عليه. يعني الله عز وجل يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أخذ زكاة قوم قال: اللهم صل على آل فلان. فبهذا يحصلون على ثواب الصدقة ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام وبركته مع بقاء أموالهم ونموها وحصول البركة فيها. فإن المال لا يهدد بالتلف ويخاف عليه الضياع بأي طريق إلا إذا منعت زكاته. أما إذا كانت زكاته تخرج ولا تترك فيه فإنه إن شاء الله مال زاكي محفوظ محصن ومبارك فيه. لكن الحذر من التساهل والكسل والإهمال، فإنه لا يجوز أن تؤخر ولا يوما واحد. إذا تم الحول فاعرف ما عندك وزكه تماما، ولا تنتظر أحدا يقول له أين زكاة مالك، فإن الذي تؤخذ منه الزكاة هو صاحب الحبوب والثمار والماشية. أما الأموال التي في أيدي أصحابها فهذه في ذمته هو وتحت مسؤوليته، عليه أن يتق الله ويخرج زكاة ماله، فلعل ذلك أفود، لأنه ربما يعرف عوائل وأناس محتاجين فيعطيهم من هذا المال، يعطيهم زكاة وصدقات ما دام أنه قد عرفهم، عرف أحوالهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، إيش الحديث؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم قال اللهم صل عليهم. نعم، كان إذا أتاه قوم بزكاة أموالهم صلى عليهم عليه الصلاة والسلام، امتثالا لقول تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فإذا أردت أن تحوز على الأجر والبركة وحصول الخير والنمو ويحفظ الله لك مالك، فبادر إلى أداء الزكاة مستقصيا ذلك، يعني لا تتساهل، فإنه ما زاد على النصاب فبالحساب. نعم، اللهم صل عليهم. اللهم صل عليهم، هذا هو امتثال قوله فصل عليهم، يعني يقول اللهم صل عليهم. والصلاة من الآدمي الدعاء لهم، والصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من الله على عباده ثناؤه عليهم بالملائكة الأعلى. نعم، قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، استفاد من هذا الحديث، قال فيه دليل على مشروعية الدعاء للمتصدق إذا دفع صدقته، إن أن آخذها يدعو له سواء كان آخذها ولي الأمر أو آخذها الفقير، فالآخذ يدعو للدافع سواء كان الآخذ ولي الأمر أو العامل أو الفقير، والمدفوع له يدعو للدافع بالصلاة عليه والدعاء له بالبركة في ماله، فيقول مثلا آجرك الله فيما أعطيت وبارك الله فيما أبقيت وجعله لك طهورا، وهذا مأخوذ من قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نعم، لأن الصدقة الزكاة تطهر صاحبها من رذيلة الشح والبخل، وتطهر المال فتحفظه وتصونه وتكون سببا في نموه وحصول البركة فيه، وتحفظه بإذن الله من التلف، ما تلف مال في بر أو بحر إلا كان سببه منع الزكاة. حصنوا مالكم بالزكاة. نعم، هذا دعاء الآخذ والمعطي ماذا يقول ماذا يجيب؟ أما المعطي يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، وأما الآخذ فإنه يقول بارك الله لك فيما أعطيت، ويقول يقول بارك الله لك فيما أبقيت وعوضك فيما أعطيت ونحو ذلك. على كل حال هو هذا الدعاء ليس هناك يعني دليل قاطع، يعني دليل ثابت الصحة بهذه يعني الأدعية بذاتها، لكن الأولى والأحسن أن الإنسان إذا كان سيخرج زكاته بماله وصدقته فالأولى أن يخرجها سرا ولا يدرى من هو، ويعطي الفقراء تحت جرح الظلام فهو خير له. وإن كان يرى أن في إعطائهم وإظهار ذلك جهرا فيه تشجيع للآخرين الأغنياء وتذكير لهم فلا بأس بذلك. فالله عز وجل يقول إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالإخفاء أفضل، لا تقول هذه زكاة ولا تقول هدع لي ولا شيء، وأنت تدعو ربك سرا والله عز وجل سيأجرك لأنه هو الذي أمرك ووعدك وأمرك بالإنفاق وأداء الواجب والإحسان، ووعدك على ذلك الثواب الجزيل والعوض والبركة. اللهم أعطي منفقا خلفا، الثاني الملك الثاني يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه إن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، رواه الترمذي والحاكم. نعم، العباس رضي الله عنه أخذ أعطى النبي صلى الله عليه وسلم زكاة ماله لحولين، ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جباة وسعاة للزكاة فلما رجعوا، وكان منهم عمر رضي الله عنه، فلما رجعوا قالوا منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب، فقال عليه الصلاة والسلام أما العباس فإنها علي ومثلها، يعني أنه قدم زكاة سنتين رضي الله عنه، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإنه قد حبس أدراعه واعتاده في سبيل الله. يعني الذي فعل هذا الفعل هل يمكن أن يمنع الزكاة؟ لو كان عنده مال يوجب الزكاة لا أخرجها. وأما ابن جميل فما ينقم إلا أن أغناه الله ورسوله من فضله، هذا هو الذي صحيح منع وهو الذي يستحق التأديب. وأما العباس فقد قدمها، وأما خالد فإنه ليس عنده مال والله أعلم حتى يزكيه، لأنه يعني قد حبس أدراعه واعتاده في سبيل الله. فالشاهد من هذا الحديث أنه يجوز تقديم الزكاة لحول أو حولين، لكن إذا تجدد عندك مال أثناء هذه المدة وتم نصابا وتم الحول تزكيه، لأن الذي قدمت زكاته هذا مالك الثابت من العام. لما جاء شهر الزكاة تحصيه وتخرج زكاته، إذا أنك تريد أن تؤخر الزكاة ولا تخرجها إلا في تمام الحوض، وإذا أحببت أنك تقدمها سنة أو سنتين فلا بأس بذلك. لكن نقول إذا تجدد عندك مال، زكيت الآن هذا المال الذي عندك لسنتين، ثم رزقك الله زيادة خير أموال، فهذه الأموال التي تتجددت إذا تم السنة فأخرج زكاتها. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: استفاد من هذا الحديث أن فيه دليل على جواز تعجيل الصدقة، لا سيما إذا كان في تعجيلها مصلحة، كان يكون هناك مسبقة حاضرة أو ما يستدعي تعجيلها كان يكون هناك مصرف من مصارف الزكاة لا يمكن تأخيره كتجهيز الغزاة مثلا، أو يكون هناك فقراء لا يقوون على الانتظار حتى يحول الحول فتعجل لهم الصدقة رأفة رفقا بهم. يعني أن تقديم الزكاة يكون لأسباب وظروف معينة، إما أنك رأيت إنسان قد أصابته جائحة فأردت أن ترفع من شأنه وتساعده وتأخذ بيده فأعطيته عوضا عما تلف من ماله، أو رأيت أسرة في حاجة إلى النفقات مغفول عنهم ما أعطوا شيء فتعطيهم، رأيت إنسان حصل له ظروف تحتاج المساعدة، إما مريض يحتاج إلى علاج، أو إنسان يريد أن يتزوج ونقص عليه المال في الأمور الضرورية فساعدته على ذلك. يعني على حسب الحال، تعجيل الزكاة ينبغي أن يكون على حسب الحاجة للمعطى، ما المعطي كل سواء، بل ربما لو أخرها قد يعمل بها تجارة ويستفيد. لكن إذا كان عندك نية صالحة وأردت أن تنفع أخاك المسلم الذي حصل له شيء مفاجئ أو أمرا لا يطاق يحتاج إلى مساعدة، فإنك تحجل زكاة مالك وتدفعها له سواء سنة أو سنتين على حسب ما يتطلبه الأمر، لكن ما ورد زيادة عن السنتين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون 5 أواقم من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. رواه مسلم. نعم، هذا فيه تحديد أنصبة الزكاة. ليس فيما دون 5 أواقن من الورق يعني من الفضة صدقة. 5 أواقن هي تكون والله أعلم 200 درهم، وقد تقدم في الليلة الماضية. وأما في الحبوب والثمار التمر والزبيب فهذا نصابه 5 أوسق، والوسق 60 صاعة، بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون مجموع 300 صاع سواء ثمرا أو حبوب. فإذا تحصلت في زرعك وفي ثمر بستانك على 5 أوسق صافية فعليك أن تخرج زكاتها مباشرة. أقل النصاب في الحبوب والثمار 5 أوسق والوسق 60 صاعة، وتقدر في معاييرنا في مقاييسنا الآن يقولون 670 كيلو. فإذا كان عندك أيها الفلاح بعد التصفية الحبوب والثمار وضعها في البيدر الذي تجمع فيها الثمار إذا بلغت 670 كيلو فعليك الزكاة، والزكاة تقدر من حين ما تنضج الثمار وتشتد الحبوب في الزرع، لكنها ما تخرج إلا بعد أن تكون أن يكون الرطب تمرا، بعد أن ييبس ويكون تمر، والحبوب ما تخرج حتى تكون يابسة يعني صافية ناضجة تماما، هي تقدر كما قلنا وهي في السنبل قائمة زرع، لكن إخراجها ما يجب حتى تجعلها في البيدر وهو الذي تجمع فيه حبوب وثمار، وتوزن عند ذلك وتقدر زكاتها. وأما الورق والذهب هذا إذا تم الحول وعندك شيء من الذهب والورق تذهب إلى من تثق به من أهل الذهب والفضة وتقول زنه لي وقدر لي زكاته. قل له أنا لا أريد لا أبيع ولا أشتري، إنما جئت به إنما جئت بهذا المال يعني هذه الصوغ مثلا الحلي أو السبائك أو مجموعة من الجنيهات أو من الريال الفضة، إنما جئت بها لتزينها لي ثم تخبرني بما يجب علي من الزكاة فيها. هكذا يجب على المسلم إذا أراد أن يبرئ ذمته ويتق الله ربه. وأما الحلي فالكلام فيه كثير، لأن مسألة الحلي فيها خلاف، منهم من يقول إن الحلي الذي يعد للبس والاستعمال زكاته استعماله سواء من قبل صاحبته أو تعيره من يلبسه، ومنهم من يقول هو داخل في ضمن الذهب والفضة فلا بد أن تزكيه. فإذا إذا بلغ هذا النصاب يعني 5 أوسق من الحبوب والثمار وبلغ 5 أواق من الفضة و20 مثقالا من الذهب فعليك أن تبادر إلى عزل الزكاة وإخراجها، وما زاد على النصاب فبالحساب، ليس فيه وقص يعني شيء يعفى عنه، لا اكتملت لك فعليك أن تخرج زكاتها كاملة وتراقب ربك في ذلك. وقد قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم. قال وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه ليس فيما دون 5 أوساق من تمر ولا حب صدقة، وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. ليس إيش؟ فيما دون 5 أوساق من تمر ولا حب. لا هذا هو يتمشى مع الحديث السابق، ويقدر كما قلت لكم يقدر في مقاييسنا الآن 670 كيلو، فإذا قدرت زكاة مالك عندك بستان فيه نخل والرطب قد نضج يعني قد صار رطبا وبشرا، فهذا يقدر تقدر زكاته، ولكنها لا تخرج إلا إذا صفي، إذا يبس وصار الرطب تمرا. أما التقدير فإنها تقدر، يأتي الخراصون الذين هم مختصون بهذا ويعرفون تقريبا تقدير الزكاة، فيقول مثلا هذه النخلة الآن على رأسها من الرطب والبسر ما يساوي 100 كيلو، لأنه رطب غض فيه ماء، لكني أقدره إذا يبس سيكون 50 كيلو، يعني قد يسقط النصف إذا جف وصار رطبا. ويأتي للعنب ويقول هذه الأشجار أقدر الآن الذي فيها مثلا 1000 كيلو، لأن أشجار كثيرة، بستان كبير وفيه عنب كثير وقد أثمر ثمرة طيبة، فيقول أنا أقدرها الآن مثلا 1000 كيلو، لكنها إذا جفت ستكون 700 كيلو مثلا، فتخرج زكاة 700 كيلو، ما تخرج زكاة 1000 كيلو، لأن هذا سينزل ما دام يغض الآن ماء يجف. فلذلك لا تخرج زكاته إلا إذا صفي ووضع في البيدر، يعني في المكان الذي تجمع فيها الحبوب الثمار. وكذلك الحبوب يأتي للزرع ويقول قدره الآن على رؤوس على رؤوس القصب، يعني قصب الحبوب الذي هو ساق السنبلة، هو الآن سنبل واقف لكنه قد اشتد، فيقول أنا أقدره مثلا 1000 كيلو من الحبوب الآن، لكنه إذا جف تماما وحصد فإنه سيكون 700 كيلو 800 كيلو حسب ما يرى. إذن فلا تخرج الزكاة إلا بعد اشتداد الحب وبعد أن يحصد ويصفى ويوضع في البيدر. وكذلك الثمار من تمر أو زبيب يقدر، ولكن لا تخرج زكاته إلا بعد التصفية والجفاف، عند ذلك إذا بلغ نصابا يزكى. لا ليس فيما دون 5 ذود صدقة، ليس فيما دون 5 ذود صدقة. 5 ذود يعني 5 من الإبل، إذا صار عندك 4 من الإبل ليس فيها صدقة، ما فيها زكاة. فإذا بلغت 5 ففيها شاة، إلى 9 ما فيها إلا شاة واحدة، فإذا بلغت 10 ففيها شاتان، إلى 19 ما فيها إلا شاتان. فإذا بلغت لا إلى 14 من 10 إلى 14 فيها شاتان، فإذا بلغت 15 ففيها 3 شياة، لأن في كل 5 شات من الإبل. فإذا بلغت 20 4 شياة، 19 ما فيها إلا 3 شياة، 20 فيها 4 شياة، إلى 24 ما فيها إلا 4 شياة. فإذا بلغت 25 ففيها ناقة صغيرة تسمى بنت مخاض كما أخذنا في درسنا الماضي. بنت مخاض يعني لها سنة، ناقة صغيرة لها سنة، وسميت بنت مخاض لأن أمها الآن ماخض حامل، فإذا جاء العام القادم ستكون بنت المخاض هذه بنت لبون لأن أمها فيها لبن. فأقل من خمس من الإبل ما فيها زكاة، وأقل من 40 من الغنم ما فيه زكاة، 39 ما فيه، إذا بلغت 40 ففيها الزكاة واحدة شاة. لكن لو مثلا صار عندك الآن 39 وقبل تمام الحول بيوم واحد ولدت واحدة منهن وصارت 40، نأتي إليك ونقول غنمك 40 الآن أعطنا واحدة زكاة، تقول كانت 39 ما كملت 40 إلا البارحة في الليل قبل تمام الحول بيوم واحد سخلة صغيرة، نقول نعم نعدها عليك ولا نأخذها منك، لأن نتاج السائمة حول أصله، ما عليه تمسنها وما تمسنها، النتاج أولادها حولها حول أصله، مثل ربح التجارة. لو صار عندك الآن 1,000,000 ريال وأنت تتاجر تبيع وتشتري وبقي يوم أو يومين على إخراج زكاة مالك، فإذا أنت بصفقة طيبة اكتسبت منها 100,000، ثم تم الحول، 100,000 ما جت إلا أمس، والمليون عندك من سنوات، يعني كل سنة ينمو. فإذا أردت أن تبري ذمتك وتزكي مالك ونفسك وتسلم من الإثم وترضي ربك، فإنك تخرج زكاة 1,100,000، ما تقول 100,000 ما جت إلا أمس، تقول هذا ربح التجارة ما اشترط له حول، ما يشترط له تمام الحول، ربح التجارة تابع لأصله، مثل نتاج السائمة، مثل ما قلنا 39 واحدة منه ولدت قبل تمام الحول بيوم واحد، نأخذ منه شاة واحدة زكاة لهذا المال، ولو أن الصغيرة اللي كملت النصاب ما تمت يوم واحد كملت النصاب، ولكنها ما تؤخذ الصغيرة. نعم، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: هل مؤخر الصداق تجب فيه الزكاة؟ نعم، إذا كان المؤجل من المهر عند ملي، يعني زوج ملي غني وغير مماطل، متى طلبته أعطاها إياه، فهذا يجب عليها تزكيه كل سنة كأنه في صندوقها. نعم. يقول السائل: هل تعطى الزكاة لفقير واحد أم توزع على عدد من الفقراء؟ على حسب المال اللي عندك، إذا كان عندك مال خير كثير فكونك تنفع به ناس كثير أو أفضل، وإذا كان شيء قليل فتعطيه إنسان ينتفع به أحسن من أنك تعطي شيء ما ينفع أحد، وتوزع على 10 ريال 10 ريال وش يستفيدون،